والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين وللمسلمين أجمعين. أما بعد، قال النووي رحمه الله: الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذا هو الحديث السابع من أحاديث الأربعين النووية. وهذا الحديث يعطى عنوانا وهو الدين النصيحة. هذا الحديث يعطى العنوان الدين النصيحة. وأما راويه فهو أبو رقية تميم ابن أوس الداري رضي الله عنه. وكني بابنته لأنه لم يولد له غيرها كما قيل وأما نسبته الداري فإنها إلى أحد أجداده، فإنه منسوب إلى أحد أجداده، واسمه أو لقبه عبد الدار، وعبد الدار أي خادم البيت المقدس، أسلم في عام الوفود في السنة التاسعة، وكان نصرانيا في أول أمره، واشتهر بميزة، بمنقبة لم ينلها غيره، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث عنه بحديث الجساسة، في خبر الدجال، والحديث رواه مسلم من حديث فاطمة بنت قيس. وهو حديث شيق، قال المحدثون: وهذا النوع من الحديث من باب حديث الأكابر عن الأصاغر، وعرف عنه رضي الله عنه كثرة العبادة، من قيام الليل وقراءة القرآن حيث إنه ممن نقل عنه من الصحابة رضي الله عنهم أنه يختم القرآن في ليلة، وربما ردد الآية الواحدة طول الليل، تأثرا بها واستحضارا لمعناها، وترداد الآية في الصلاة قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في النافلة لا في الفريضة، وكمال الاتباع أن نقتصر على الوارد، ومرة من المرات صليت خلف شيخنا العثيمين رحمه الله صلاة الجمعة، فقرأ سورة المنافقين في الركعة الثانية، فلما بلغ قول الله تعالى لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم تأثر بها جدا، فأعادها مرة ثانية فلما سلم من الصلاة أخذ المكبر ثم قال إني كررت الآية اليوم ولا أعلم ذلك واردا في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بذلك في الفرض، ولا شك أن هذا من ورعه رحمه الله، وانتقل تميم الداري رضي الله عنه رحمك الله بدل من عم تحط هذه حاشية أنت حط حاشية ها زين وانتقل تميم الداري رضي الله عنه إلى الشام بعد فتنة عثمان ومقتله رضي الله عنه؟ واستقر بقرية من قرى الخليل في فلسطين، وتوفي بها سنة 40 للهجرة رضي الله عنه وأرضاه. ومما يؤسف له إن صح وليس ببعيد، أنه بني له مقام هناك فوق قبره وقبة، ويزار قبره، وأما معنى الحديث من حيث الإجمال ففيه يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدين هو النصيحة، وأن مواطن النصيحة الخمس المذكورة، وأما معناه تفصيلا فقوله الدين أي ما تعبد الله به عباده، أي ما تعبد الله به عباده أمرا ونهيا. والدين في اللغة يطلق على شيئين، الأول العمل وهو المراد هنا، ومنه قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ويطلق على الجزاء الثاني، ومنه قوله تعالى مالك يوم الدين، وقد يحتمل السياق المعنيين، كقوله تعالى أرأيت الذي يكذب بالدين، وقوله النصيحة معنى النصيحة الشيء الخالص النقي من الشوائب، و ومنه قول العرب نصحت العسل. نصحت العسل أي صفيته مما يكدره. وأما معنى النصيحة في الاصطلاح فهي حيازة الخير للمنصوح، للمنصوح له، حيازة الخير المنصوح له. وقوله الدين النصيحة قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله إن هذا التعبير يدل على الحصر، أي ما الدين إلا النصيحة، أي ما الدين إلا النصيحة. ووجه ذلك تابع كلام الشيخ بالمعنى، وجه ذلك أن هذه جملة اسمية طرفاها معرفة، يعني المبتدأ والخبر معرفة، وهذا يدل على الحصر. وقوله قلنا لمن، قلنا لمن أي استفسر الصحابة رضي الله عنهم من النبي صلى الله عليه وسلم في موارد النصيحة ومواضعها، لمن تكون، وقوله قال لله ولكتابه إلى آخره، أي أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن النصيحة تكون في هذه المواطن، الخمسة، فأولا لله عز وجل، أي لدينه، والثاني لكتابه وهو القرآن العظيم، والثالث لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، والرابع لأئمة المسلمين، ومعنى الإمام الشخص المقتدى به، معنى الإمام الشخص المقتدى به. وأئمة المسلمين يشمل نوعين، الحكام والعلماء. فالعلماء أئمة المسلمين في بيان الدين، والحكام أئمة المسلمين في تطبيق الدين. والخامس عامة المسلمين، أي عموم المسلمين، ويشمل هذا الأقارب وغيرهم. قال بعض العلماء إن النصيحة هنا من حيث منفعتها، من حيث منفعتها نوعان: الأول ما يعود نفعه إلى الناصح نفسه، ما يعود نفعه إلى الناصح نفسه. وهي النصيحة لله ولكتابه ولرسوله. والثاني ما يعود نفعه إلى الناصح وإلى المنصوح له، إلى الناصح وإلى المنصوح له، وهي النصيحة لأئمة المسلمين والنصيحة لعامة المسلمين، وهي النصيحة لأئمة المسلمين والنصيحة لعامة المسلمين. والله تعالى أعلم. معاذ يقول: ذكرنا أن من أسباب صلاح القلوب قلة الأكل، فما وجه ذلك أحسن الله إليك؟ هذا أمر يستدل له من الشرع ومن الواقع. أما الشرع في حديث من هو معدي يكذب، اسمه حديث معدي، لا اسمه الأول كنيته في الأربعين النووية آخره، المقدام رضي الله عنه، المقدام معدي كرب رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن ملأ البطن شر ما ملئ من الأوعية. والثاني من حيث الواقع، فإن الإنسان إذا صام رق قلبه وحس بالضعف البدني وكان قريب من الله عز وجل. وإذا قال العلماء إن الدعاء عند الإفطار حينما يكون الإنسان جائعا عطشان أفضل من غيره، يكون قلبه منكسر. ثم الواقع في الحس، الإنسان إذا شبع وملأ بطنه فإن يحس ما يكون عنده إقبال على العبادة ولا راحة في الذكر ولا القرآن. الله أعلم. سأل يقول: أحسن الله إليك، هل النصيحة تشمل قولا وفعلا؟ نعم هي كذلك من النصيحة لله عز وجل التعبد لله، هذا فعل، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فعل، قراءة القرآن فعل، نعم هي قول وفعل. عطية الله السلام يقول أحسن الله إليك، أليس ما ثبت في النفل يثبت في الفرض؟ نعم هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، لكن قد يغلب الظاهر الأصل كما في هذا في تكرار الآيات. فالأصل أن ما ثبت في النفل ثبت الفرض والعكس بالعكس، لكن ظاهر الآية ظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم طول حياته ما كان يفعل هذا، فهنا الظاهر غلب الأصل. ومنه أيضا ما يفعله كثير من الأمة مع الأسف، أقول مع الأسف، وهو أنهم يكثرون من قراءة آيات في الفرائض. تجد في الفريضة يقرأ من سورة البقرة آيات وثم آية أخرى وربما من سورة وسورة، ويكثر هذا، هذا غلط لا شك أنه غلط مخالف للسنة. نقول طيب ثبت في النفل، قل نعم ثبت في النفل في صلاة الفجر فقط في سنة الفجر، لكن ظاهر السنة ما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام، فنقول هذا الظاهر غالب على الأصل. شكرا بارك الله فيك. بكرة أي نعم أحسنت جيد، هذا عندنا تنبيهان، بعد تنبيه ثاني الدرس يكون إن شاء الله تعالى بكرة ما في درس، فيه صلاة الاستسقاء. والأمر الثاني يوم الأحد يوم السبت ما في درس، في درس يوم الأحد الأفلاج أي نعم السبت في درس، لكن يوم الأحد أيضا ما فيه أربعين نووي قطعا، لكن عندنا نجي عندنا سفر عندنا نجي نأخذ كتاب العلم، وما أمدانا سيدي يوم الاثنين الدرس. أنت عادي فتحوا القناة إن لقيتونا الحمد لله، ولا الماريت الغفلة. بارك الله فيكم.